ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Thank you.